الله والصلاة والسلام على رسول الله. تفسير سورة نون والقلم. قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم. عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الآية أيها الإخوة من سورة نون من جزء تبارك، ورد فيها قول الله تبارك وتعالى: عتل بعد ذلك زنيم. وقال بعض أهل التفسير إن المقصود بها الوليد بن المغيرة المخزومي، وكان هذا من أعتى الكفار الذين كانوا يضادون دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد آتاه الله مالا وولدا وكان ذا فطنة وكان عارفا بأحوال الناس وبالرسول عليه الصلاة والسلام وبدعوته، كان يستمع القرآن في جلح الليل ويتأثر به، وقد أخبر قريشا أن هذا القرآن ليس من صنع البشر ولكنهم راودوه وتحدثوا معه كثيرا وأزه الشيطان حتى زعم أن هذا القرآن من عند محمد، حتى زعم أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ساحر بدعوى أنه يفرق بين الوالد وولده وبين الزوج وزوجه، وقال إنما يفعل هذا السحرة. والنبي عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يكون كذلك، وقد برأه الله سبحانه وتعالى من كل هذه التهم، ولكن الابن إذا قبل هداية الله سبحانه وتعالى وبقي الأب على ضلالته فإن هذا بقدر من الله سبحانه وتعالى. وماذا يستطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل لمن اختار البقاء على الكفر وترك آيات الله بعد إذ أنزلت إليه؟ كان هذا الرجل من عتاة الكفار، وقد توعده الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وذكر أمرا آخر أيضا يتعلق به، قال العلماء إن هذا الرجل دعي ليس من قريش، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: عتل بعد ذلك زنيم. والزنيم هو الملتصق بالقوم وليس منهم، تشبيها له بالزنمة التي تتدلى في عنق الشاة تكاد تنفصل عنها. قال بعض أهل التفسير إن هذا الرجل لم يكن من قريش، وقد حملت به أمه سفاحا، والله سبحانه وتعالى هتك ستره عنه وألصق به تهمة أخرى، هي أن هذا الرجل عتل، والعتل هو الجافي الغليظ. وهذا هو موطن الشاهد في تفسير هذه الآية الذي أورد المصنف رحمه الله له هذا الحديث، فإن هذه الصفة الممقوتة ليست من صفات أهل الجنة، وإنما هذه الفظاظة والغلظة والجفاء من صفات أهل النار. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان صفات أهل الجنة وصفات أهل النار: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره، لا يؤبه له في نظر الناس، وموازين الخلق غير موازين الحق، لأن موازين الخلق تتعلق بالمظاهر. هذا قوي، وهذا جميل، وهذا غني، وهذا من أسرة مرموقة، وهكذا. لكن الموازين عند الله سبحانه وتعالى مختلفة تماما. الميزان في التفاضل عند الله سبحانه وتعالى وفي التقديم إنما هو التقوى والإيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بهذا يتفاضل الناس عند الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أن من منحه الله سبحانه وتعالى رتبة في هذه الدنيا، أو من أنعم عليه بنعمة حرم غيره منها، أنه من أهل النار. لا، قد يكون هذا الإنسان ممن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى ويعرف حقها، فيكتب الله سبحانه وتعالى له أجره، يعطيه في الدنيا ما أعطاه ويمتعه به، ويكتب له أجر الشاكرين في يوم القيامة. ولكن إذا تطاول واغتر بما عنده في هذه الدنيا ونسي ما أمره الله سبحانه وتعالى به، فإنه يكون مأواه الخسران وموئله النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من هذا. فأهل الجنة كل ضعيف متضعف، وهذا لا يعني أن أهل الجنة كلهم كذلك، بل هذه صفة غالبة في من يدخل الجنة: الضعفاء والفقراء والمساكين الذين عرفوا حق الله سبحانه وتعالى وآمنوا به. وليس كل فقير وليس كل ضعيف من أهل الجنة، لا، وإنما الضعفاء الذين آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم والتزموا شرعه. وإلا فإن الكفار بكل أصنافهم فيهم ضعفاء وفيهم فقراء، وهؤلاء والعياذ بالله اجتمعت عليهم السوءتان: سوءة الفقر والضعف في الدنيا، وسوءة العذاب والتنكيل في يوم القيامة. ولكن من آمن بالله سبحانه وتعالى وهو ضعيف لا يأبه له الناس في هذه الدنيا، يأجره الله سبحانه وتعالى على إيمانه وعلى صبره بالجنة في يوم القيامة. ويدخل فقراء هذه الأمة الجنة قبل أغنيائها بمدة طويلة، يأجرهم الله سبحانه وتعالى على صبرهم. ثم هؤلاء قد يكون فيهم من القرب من الله سبحانه وتعالى والرفعة عنده ما لا يدركه عامة الناس في هذه الدنيا. حتى لو أن أحدهم أقسم على الله بأمر من الأمور، طلب من ربه أمرا وأقسم عليه، حققه الله سبحانه وتعالى تكريما له، إكراما له، لأن أولياء الله يكرمهم الله سبحانه وتعالى دنيا وأخرى، يكرمهم الله في الدنيا وفي الأخرى. والإقسام على الله سبحانه وتعالى إذا كان بحق، وإذا كان الإقسام هذا على الله من باب الثقة بوعد الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عنده، فإن الله سبحانه وتعالى حقيق بأن يستجيب هذا الإقسام. وقد حدث في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمه أنس بن النضر رضي الله عنه، كانت له أخت اسمها الربيع، فتشاجرت مع امرأة أخرى فضربتها فكسرت سنها. تشاجرت الربيع مع امرأة أخرى فضربتها فكسرت سنها. فجاء أولياء هذه المرأة المضروبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكون له ما فعلت الربيع ويطلبون القصاص. فقام أنس ابن النضر أخوها رضي الله عنه وقال: تكسر سن الربيع؟ لا والله، أقسم ألا تكسر سن الربيع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا أنس، كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، يعني ما أنزله الله تبارك وتعالى وفرضه في كتابه في مثل هذه الحال القصاص، كما في قوله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فالرجل لهول المفاجأة ما كاد يصدق أنه لا بد من كسر سن أخته قصاصا في سن الجارية التي كسرتها، فقام وقال: لا والله، تكسر سن الربيع؟ لا والله. ماذا يملك الرجل؟ ليس هو الرسول، وليس هو ولي أمر المسلمين، وهذا كتاب رب العالمين. فأكرمه الله سبحانه وتعالى بأن جعل أولياء المرأة التي كسرت سنها يتنازلون. فلما تنازلوا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا فيه بيان لمنقبة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، فالله سبحانه وتعالى أكرمه بأن أبر قسمه الذي أقسم به. وإلا فالأصل أنه لا بد من إقامة القصاص في مثل هذه الحال، ولا تفرقة بين الناس، بين غني وبين فقير، ولا بين صغير ولا بين كبير، الناس كلهم سواسية في ميزان الله سبحانه وتعالى، لا بد من إقامة القصاص في مثل هذه الحال، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في صفات أهل الجنة، وهذه ليست صفات كل أهل الجنة، ولكن كثير ممن يدخلون الجنة، يقول: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. والناس لا يعلمون بحقيقة حاله، يرونه فيحتقرونه. وأما أهل الجنة النار، كل عتل جواظ مستكبر. أهل النار الأصل فيهم الاستكبار. ما الذي أدخلهم النار؟ الاستكبار عن الحق. ولهذا يحشرون مع فرعون وهامان وقارون، هؤلاء الذين استكبروا هم أئمتهم، فيحشرون معهم في النار. قال: أهل النار كل عتل جواظ مستكبر. هذا الفظ الغليظ المتعالي الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، هذا من أهل النار، وليست هذه من صفات أهل الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يسوق لنا هذين الوصفين يؤكد على أهمية إلانة جانب المؤمن لإخوانه، والبعد عن هذه الصفات، عن صفات الفظاظة والغلظة والتعالي والتكبر، لأن هذه صفات مقتها الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أدلة على المؤمنين أعدة على الكافرين. صفة المؤمن اللين والرقة مع إخوانه، ولكنه مع الكفار، مع أعداء الله سبحانه وتعالى، عزيز متعالي. والكفار شأنهم العتو والعلو، ولهذا استحقوا عقاب الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. الشاهد من هذا أيها الإخوة أن هذا الحديث ورد فيه ما يفسر قوله تبارك وتعالى: عتل بعد ذلك زنين، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. فلهذا عاقبه الله سبحانه وتعالى على عتوه هذا واستكباره بأن جعله من أهل النار. قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. هذه الآية أيضا من السورة نفسها سورة نون، فيها ذكر لبعض أحوال يوم القيامة. يوم القيامة يوم يتميز فيه المؤمن عن الكافر، والمطيع عن العاصي. وفي الدنيا قد يتظاهر أناس بطاعة الله سبحانه وتعالى رياء سمعة ونفاقا، وقد لا يعرفهم الناس، ولكن في يوم القيامة في يوم الحشر في ذلك اليوم الحق لا ينفع البهرج ولا يروج الباطل ولا ينفع التلبيس ولا التغيير. يأمرهم الله سبحانه وتعالى بالسجود، يكشف ربنا عن ساقه كما جاء في الحديث، ويدعون إلى السجود كل الخلق. فمن كان يسجد لله في الدنيا فإنه يسجد في ذلك الموقف، ومن كان يسجد رياء أو سمعة فإنه يريد أن يسجد كما كان يسجد في الدنيا، يظن أنه يستطيع أن يكذب وأن يلبس كما كان في الدنيا، فيعود ظهره طبقا، يعني يتصلب ظهره لا يستطيع أن يسجد، فيتميز الصادق عن الكاذب. فقوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هؤلاء الذين كانوا يكذبون، الذين كانوا يراءون وليسوا بصادقين في سجودهم لله سبحانه وتعالى، ينكشفون في ذلك اليوم. وهذا الحديث فيه بيان لهذه الآية، وهي قوله يوم يكشف عن ساق. جاء في هذا الحديث أن ربنا تبارك وتعالى يكشف عن ساقه، فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، ومن كان يسجد رياء في الدنيا فإنه يريد أن يسجد فيعود ظهره طبقا لا يستطيع أن يسجد. وما ورد في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وآله وسلم يكشف ربنا عن ساقه، ومثله كثير مما جاء في بعض آيات القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الله تبارك وتعالى، فإن هذا حق يجب الإيمان به واعتقاد صدقه وعدم البحث عن كيفيته. فلا نقول إن ساق الله، كيف هذه الساق، هل هي كبيرة أو صغيرة كساق البشر أو كساق المخلوقين، لا نقول ذلك، لأننا لم نرها حتى نصفها، لم نرى هذه الساق حتى نصفها، ولكن ربنا تبارك وتعالى أنزل إلينا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على كثير من هذه الصفات، على الغضب والرضا والأصابع واليدين والرجل، كما ورد معنا في حديث سابق أن النار لا تزال تقول هل من مزيد، فيضع الجبار فيها قدمه فتقول قط. هذا كله حق أيها الإخوة، يجب أن نؤمن به ونعتقد حقيقته ولا نبحث عن كيفيته، لا نبحث عن كيفيته، لأننا لا نستطيع أن نتعرف هذه الكيفية. نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ونسكت عن البحث في كيفية هذه الأشياء، لأننا لم نعرفها ولم نطلع عليها ولا نستطيع أن نصل بعقولنا إلى حقيقتها. تفسير سورة والنازعات. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، هذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أورده المصنف تفسيرا لهذه السورة أو لبعض آياتها، وهي قوله تبارك وتعالى والنازعات غرقا، وما بعدها من الآيات التي تدل على قيام الساعة، تدل على قيام الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا الأمر، مع أنه قد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله الكريم تؤكد اقتراب موعد الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وردت آيات كثيرة تدل على اقتراب موعد الساعة، وكذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على اقتراب موعدها. هذا الاقتراب ليس هو ما نفهمه نحن من أنه في وقت معين أو في بعض أجزاء حياتنا نحن هنا، بل هذا أمر مرده إلى علم الله سبحانه وتعالى، ولكنه بالنسبة لخلق الله سبحانه وتعالى لهذا الكون ولهذا العالم يكون يعد قريبا. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار بأصبعيه السبابة والوسطى، ولو تلاحظون ما بين السبابة وبين الوسطى من التقارب في الطول، فإنكم حينئذ تدركون اقتراب موعد الساعة من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني كالسبابة والوسطى، أقرب الأصابع إلى بعضها هما هذان الأصبعان. فبعثة النبي عليه الصلاة والسلام هي إيذان باقتراب موعد الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإذا ختمت النبوة فإن هذا يعني أنه لن تكون هناك بعد ذلك نبوة أخرى ولا رسالة أخرى. هذه آخر رسالات الله إلى الأرض، هذه آخر رسالات الله إلى الأرض، وفي هذا ما فيه من الإيذان باقتراب انتهاء هذه الحياة الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير بذلك إلى اقتراب موعد الساعة، وفيه تذكير للناس بأن عليهم أن يبادروا وأن يسارعوا إلى التوبة وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الساعة قد اقتربت. تفسير سورة عبسة. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. السفرة الكرام البررة وردوا في سورة عبسة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث من هم الذين أو صنف ممن يكون مع هؤلاء السفرة الكرام البررة. هؤلاء هم أهل القرآن، أهل القرآن، كما جاء في الحديث: إن لله من الناس أهلين. من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، أهل القرآن. ولا يعني هذا مجرد الحفظ، لأن حفظ القرآن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وكل نعمة تستحق الشكر، ولكن هذه النعمة ليست كبقية النعم، لأن هذا الكتاب الكريم فيه كل نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام موجود في هذا الكتاب الكريم. فالذي يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في صدره، الذي يحفظه في صدره، يكون قد حوى نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهو أحد رجلين: إما أن يكون صادقا مخلصا متأثرا بما حفظه من هذا الوحي وهذا الخير، فأجره على الله، وإما أن يكون منافقا مرائيا متكسبا بهذا فوزره وزر عظيم. ومن أول من تسجر به النار في يوم القيامة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورجل قرأ القرآن وتعلم العلم فيؤتى به في يوم القيامة فيعرفه الله نعمه فيعرفه، يقر بنعم الله عليه، فيقال له: ماذا عملت فيها؟ فيقال: يا رب تعلمت فيك القرآن، قرأت فيك القرآن وأقرأته وتعلمت فيك العلم. فيقال له: كذبت، تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل خذوه إلى النار. هذه نعمة، ولكنها نعمة تستحق شكرا يناسبها. ولهذا الماهر بالقرآن الذي يجيد تلاوة القرآن ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى مع السفرة الكرام البررة منزلة ما بعدها منزلة، ولكنها تحتاج إلى إخلاص، تحتاج إلى متابعة. والقرآن إما شاهد لك أو شاهد عليك، حجة لك أو حجة عليك. ويأتي القرآن لأصحابه في يوم القيامة شفيعة، القرآن يحاج عن صاحبه في يوم القيامة. ولكن المنافق وغير الصادق يكون القرآن حجة عليه فيزخ في قفاه والعياذ بالله حتى يلقى به في النار في يوم القيامة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الماهر المجيد لتلاوة القرآن إذا كان مخلصا صادقا مبتغيا لما عند الله سبحانه وتعالى مداوما على هذه القراءة كان مع السفرة الكرام البررة. ولهذا يقال له في يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فضل عظيم فضل القرآن. وليس كل الناس سواء في القدرة على تلاوة القرآن وأداء الأداء الجيد الصحيح. هناك أناس يثقل عليهم القرآن وتكون القراءة شاقة عليهم لأن ملكاتهم ضعيفة ولأن قدراتهم ليست كقدرات الماهرين، ولكنهم مع ذلك يصبرون على هذه القراءة ويجتهدون في أدائها، يجتهدون في قراءة القرآن. ولهذا يكتب الله سبحانه وتعالى لهم أجرهم مرتين. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شديد له أجران: أجر القراءة وأجر الصبر على ماذا؟ على هذه القراءة، لأن الصبر منه ما يكون على طاعة الله سبحانه وتعالى. الصبر صبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر عن حرمات الله. من حقق ذلك كله حقق الصبر الكامل، ومن حقق واحدة من هذه حقق جزءا من أجزاء الصبر. فالذي يصبر على أداء طاعة الله سبحانه وتعالى هذا من الصابرين. هذا الذي لا يستطيع أن يقرأ القرآن بيسر وسهولة، هو عليه شاق يتتعتع فيه ويتكلف في قراءته، له أجران: أجر القرآن وأجر الصبر على قراءة القرآن. وهذا الحديث أيها الإخوة يدلنا على أهمية تعلم القرآن وأهمية طلب الدقة والصحة في قراءته، لأن من فعل ذلك كان له أجر عظيم. وكذلك يشير إلى أهمية الإكثار من تلاوة القرآن. ولا يعني هذا الحديث أن الذي يتتعتع في القرآن وهو عليه شاق أن أجره أكثر من أجر الماهر بالقرآن، لا، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ولكن هذا الذي يتتعتع فيه وهو عليه شديد يكتب الله له أجرين. فكون الله سبحانه وتعالى قد كتب له أجرين لا يعني أنه أفضل من الماهر، بل الماهر أفضل، الماهر أفضل، ولكن هذا يأجره الله سبحانه وتعالى بسبب صبره على قراءة القرآن لأنه شاق عليه. تفسير سورة ويل للمطففين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ماذا يحصل عندما يقوم الناس لرب العالمين؟ تدنو الشمس من الخلائق كما جاء في الحديث، ويخرج العرق من الأجسام، ويكون